بسم الله الرحمن الرحيم، نستكمل وإياكم ما انتهينا إليه بخصوص موضوع العناوين. كنا قد ذكرنا موضوع العنوان، ما المقصود بالعنوان، أهمية العنوان، وما هي خصائص العنوان. نأتي اليوم إلى الجزء الأكثر أهمية، وهو كيف نحرر عنوانا صحفيا، سواء للخبر أو لغيره خبر، مع تركيزنا في هذه المحاضرة وفي هذا المسار كله على موضوع الأخبار الصحفية. السؤال الأول: من الذي يحرر العنوان؟ هذا العنوان الصحفي، مين يحرر؟ من المسؤول عن تحرير العنوان الصحفي؟ الصحفي كاتب. الصحفي، محرر، مخرج، ديسك التحرير يعني صالة التحرير المسؤول عنها، محرر مختص كما تحدثت في المرة السابقة أنه في شخص محدد، أم سلسلة محررين؟ ما رأيكم؟ ممكن كلهم. ممكن كله، هو الرأي الأقرب أنه أكثر من شخص، هذا اتفاق. ليه؟ لكن في قاعدة أساسية أنه أي صحفي بيكتب خبر بغطي حدث يجب أن يكتب له عنوان، هذا متفقين عليه. يعني من غير اللائق لأي صحفي أنه هو يكتب الخبر ويقدمه للصحيفة ويترك لها حرية وضع العنوان، لكن الصحفي لا يقرر العنوان النهائي. الصحفي يضع العنوان ولكن لا يقرر العنوان النهائي، لأنه قرار العنوان يا أخوات مرتبط بشغلة أكبر من الناحية المهنية، مرتبط بسياسة الصحيفة كمان. بمعنى قد أكتب عنوانا صحفيا للخبر ويرفض هذا العنوان. ليش فكركم ممكن يرفض العنوان أو الموضوعات؟ ليش ترفض؟ لا يتناسب السياسة التحريرية. اوعوا تفكروا انه الموضوعات والعناوين والاخبار ترفض لانها ضعيفه، مش دائما، قد تكون نعم عنوانك مش مهني، عنوانك مش معبر، عنوانك ضعيف، عنوانك فيه مشاكل، لكن عنوانك قوي جدا لدرجه انه انا لا اقبله، هذا بيعمل لي مشاكل، هذا بيعمل لي بجر علينا تبعات، ممكن بيفتح علينا ابواب وما الى ذلك. اذا احيانا ممكن يكون العمل يرفض لانه قوي. القاعده الاولى اذا العنوان، المحرر الأساسي للعنوان هو الصحفي. المراسل اللي كتب الخبر هو المحرر الأساسي. أنا بكتب الخبر وبقدمه للصحيفة، الصحيفة تراه مناسباً أوكي، لازم تشيك عليه مسؤول التحرير، سواء كان مدير، سواء كان مخرج أو سكرتير التحرير، عفواً هي المقصود فيها سكرتير التحرير، مش المخرج اللي بيشتغل في اللي أوت الإخراج الديزاين، لا، اللي هو سكرتير التحرير بشيك على العناوين على بعض الموضوعات وما إلى ذلك، أو كان مختص ما إلى ذلك، لازم أنا اللي أكتبه وأبدأ فيها العنوان. إيش كنا نعمل نتصرف حتى، وفي فلسفة لازم يفهمها الصحفي. اليوم أنت بتشتغل مع صحيفة، الخبر مذكور عليه لأنه عنوان واحد بسيط، لكن أنت عملت تقرير أو تحقيق، والتحقيق والتقرير في مواد عديدة بتحتمل عدة عناوين وعدة موضوعات. إيش كنا نعمل حتى نلزم المؤسسة إنها لا تخرج عن العناوين اللي أنا كتبها واللي أنا بدي إياها تنشر؟ إنه أعطيه مجموعة عناوين أكثر من عنوان، العنوان والعنوان البديل. ممكن أكتب في تحقيق عنوان بديل واحد، عنوان بديل اثنين، عنوان بديل ثلاثة. لو طلع منها مش هيطلع عن الثلاثة إذا بزيد حاجة بسيطة جدا. هيك أنا بكون أجبرت السياسة التحريرية إنها لا تخرج عن النطاق اللي أنا بدي إياه، مش أنا بدي إياه شخصي، مهنيا، لأنه أنا أفهم من خلال متابعتي للموضوع وحيثيات الموضوع إنه أفضل شيء إنه نركز على هذه القضية، إنه نطرح هذا السؤال، إنه نبرز هذه المعلومة وهكذا، يعني من فهمنا لسياق الموضوع. لكن العنوان الذي يكتبه الصحفي يجب أن يمر على أكثر من شخص، على الأقل شخص واحد، وهو المحرر المسؤول، مدير التحرير، ديسك التحرير وما إلى ذلك، هذا أقل شيء. واضحة النقطة هذه؟ طبعا فيها مدارس، في ناس بترى لأنه الصحفي سواء وضع العنوان ولا ما وضعش هذه مش مطلوب منه، هو تحصيل حاصل بيكتبه بس هيك، لكن لا، الصح انه الصحفي كما قلت سابقا، الصحفي هو مراسل، هو بيجمع المعلومات وهو محرر. بنفع في اي واحدة منكم بتقبل على نفسها ان تقدم معلومات عن خبر جمعته مع معلومات اولية خام؟ ترضى؟ في واحدة بترضى؟ استحالة. ايش وظيفتي انا اذا بدي اكتب المعلومات الخام واقدمها للاخرين؟ معناته انه في عندي عجز في موضوع الكتابه والتحرير، وهذا بيكشف عن قصور وما له تبعات طبعا. فلذلك هذه فيها اراء ما بدناش ندخل فيها، هاي خلاصه الراي اللي انا حكيت لكم. إذا اليوم من الآن فصاعدا أي تدريب لما أنا أقول لك عيد تحليل الخبر ما تسألني أي طالبة أحط له عنوان، يعني أساس لازم تحط العنوان، أجزاء الخبر كاملة أساسية، عنوان، مصدر الخبر، مقدمة، جسم، هذا بدون ما حد يطلب منك، يعني مش ضروري أطلب تفاصيل وضع عنوان وضع إلا إذا طلبت وضع نوع محدد من العناوين. اكتب الخبر، حرر الخبر التالي ثم ضع عنوانا رئيسا وثانويا وتمهيديا على أن يكون العنوان الرئيسي عنوانا وصفيا، الآن أنا ألزمتك، لكن ما عدا ذلك ممكن أقول لك ضع العناوين وحددي نوع العنوان اللي أنت حطته، أنت وضعته، واضحة الصورة؟ نيجي للنقطة الأهم وهي القواعد المهنية. أنا إجيت بدي أحرر العنوان، كتبت الخبر بدي أحرر العنوان، شيل الاعتبارات، شيل المعايير، الشروط اللي يجب أن أراعيها عند تحرير العنوان. هذه النقاط ما تكتبوها، تكتبوهاش، حاطب يوم بس انتبهوا معي، إذا في ملاحظات غير هذه النقاط بتكتبوها، ما عدا ذلك أنا بعطيك إن شاء الله. هذه الاعتبارات والمعايير والشروط مهمة جدا جدا جدا، لأنه إحنا بنأسس طلبة في كتابة الأخبار والعناوين تحديدا، والعناوين يعني شوفوا الشكل العام تبع أي شخص منا يحكم عليه، يحكم على الشخص من وين في الوهلة الأولى، من شكله العام، والخبر والتقرير والتحقيق يحكم عليه من المدخل والمفتاح الأول اللي هو العنوان شكلا ومضمون، شكل متعلق بالناحية الفنية عدد العناوين والأسطر أو الناحية الإخراجية أو عدد الكلمات، ومضمونا من قوة الكلمات ومدى تأثيرها. العنوان أول ما يقرأ وآخر ما يكتب، هذه قاعدة، نعم، لكن هل هذه القاعدة تكسر؟ قد تكسر؟ نعم. مين اللي ممكن يكسرها؟ بعد فترة من العمل، بعد فترة من الممارسة، مع المهارة والتدريس. أنت وانت بتكتبي وانت بتجمع معلومات في الميدان، يعني الآن أنا أجري لقاء وأنا بأخذ المعلومات، إذا بكتب بكون حددت مسودة مش احنا في مسودة لنقص الخبر وفي مسودة للعنوان، يعني الفكرة اللي أنا بدي ألتقطها من الخبر هذه هي أهم فكرة، تحريرها بيجي في مرحلة تالية عندي حفرجيكم كيف. هذا المقصود في المادة الأولية صح أستاذ؟ مادة أولية نعم، بمعنى أنا بعمل لقاء صحفي مع أحد الشخصيات المسؤولة حول تصريح حول القمة العربية في الكويت، تمام؟ فحكى وهو بيحكي حكى كلمة قوية جدا، تصريح قوي، موقف قوي، بيعبر عن شيء يعني قوي، فمباشرة تلقائيا في ذهني تسجل لدي أن العنوان سيشتق من هذا التصريح، من هذه الكلمة، من هذه الجملة. في النهاية بعد ما خلصت باجي الآن محدد ذهنيا أنه بدي أخذ العنوان منها، باجي بأخذ الكلام اللي حكاه وبنعمل عملية تحرير. أنت حنجيب إن شاء الله كيف نعمل عملية تحرير لهذه المسودة. نبدأ في القواعد. العنوان غالبا ما يشتق من المقدمة، طالما كتبنا خاصة بالهرم المخلول في أكثر من فائدة للهرم المخلول، في عندي عنوان، في عندي هنا مقدمة، في عندي جسم، وفي عندي من هان استخلاص العنوان. أهم إشي حطناه في وين؟ في المقدمة، وأهم إشي سنأخذه من المقدمة ولكن باختصار مع تلخيص ملخص. لا، المقدمة في المحاضرات السابقة حكينا إنها تجيب على إيش؟ على أهم التساؤلات، ليس شرطا تجيب على كل التساؤلات، والعنوان يجيب على أهم التساؤلات اللي أوردتها المقدمة، يعني إذا المقدمة أجابت عن أربع تساؤلات ممكن يجيب على سؤالين أو اثنين أو سؤال واحد أو ثلاثة حسب، أنت الذي تحدد، أنت اللي حتحدد الكلام. طيب، ضرورة توافر عدد من العناصر في العنوان حسب موضوع الخبر، إيش يعني؟ ماذا فهمنا من هذه النقطة؟ ما المقصود بالعناصر من هذه؟ عناصر الخبر. طيب الآن في عندي، لا المكان معلوم، الآن في عندي أخبار جادة، في تصنيف للأخبار أخذنا في اكثر من تصنيف، ما اخذناش كل التصنيفات، لكن من اهم التصنيفات اخبار جاده اللي بسموها هارد نيوز، وفي اخبار خفيفه سوفت نيوز. هذه الهارد نيوز المرتبطة بالأحداث والتطورات والسياسة والاقتصاد وكل المسائل الحياتية اليومية. السوفت نيوز مرتبطة بالمنوعات والأمور الفنية والغرائب والطرائف واللطائف وكل هذا الجوقة من الأحداث والفعاليات. هل يعقل نفس العنوان هنا حيعتمد هنا؟ لازم يكون في فرق. هذا عنوان مباشر، أهم حاجة نركز عليه إعطاء المعلومة الأهم للقارئ. هيك مدرستي، هيك الأسد. هنا ممكن يكون في نوع يعني في تحايل أكثر، في تكيف أكثر مع الحدث، وإنه نعرضه بطريقة مغايرة، بطريقة مجازية، بطريقة تساؤلية، بطريقة إثارة، بطريقة غرابة، بطريقة طرافة. العنوان لأنه الخبر بيحتمل، لكن أنت بتحكي الآن خبر عن انتهاء القمة العربية مثلا، أو خبر بتعلق بالاحتلال ينفذ غارات وهمية على قطاع غزة، بدنا نضع فيه أشياء فكاهية ومسخرة ومجاز. لا يحتمل. الأخبار الجادة لا تحتمل، إنها وجهة واحدة فبتكون مباشرة. مراعاة أن تكون عدد كلماته مختصرة، ويختلف قلنا بين العنوان الصحفي المطبوع البرينتينج ميديا والإلكتروني ميديا. في الإلكتروني يجب ألا تزيد عن 6 كلمات، تزيد يعني ممكن تكون أفضل شيء من 4 إلى 6، ممكن تصل ل8 أحيانا، لكن المتوسط 6. طب في المطبوع ممكن تصل ل10، لكن لا يفضل دائما تكون هذا النهج. قد نضطر، لكن دائما فكروا في كيفية تقليل عدد كلمات العنوان، وهذا بفيدني في ناحيتين، شكليا ومضمونا. شكلا ومضمونا. شكلا كيف بفيدني؟ مين تعرف شكلا؟ كل ما كان عدد الكلمات اقل بفيدني شكلا. بيستسهل القارئ انه يقرا. بيستسهل اول ما يشوف العنوان صغير يقرا بسرعه، تمام، بشجع يقرا الخبر. بشجع يقرا الخبر. ممكن ما يحسش بالملل اول شيء، ما يحسش بالملل. بيضطرش المحرر انه يخفف من الكلمات اللي تحت لو مثلا زاد الموضوع كله عن عدد الكلمات. تمام. اختصار الكلمات ممكن يكون لجذب الانتباه. جذب الانتباه. ما هو كيف يجذب الانتباه؟ صح كلامك صح، لكن في شغله بدي اعملها. شكل واضح. واضح. ليش واضح؟ لانه عدد الكلمات اقل في نفس المساحه، فاذا البط بده يكون اكبر. اعطيكم مثال. يعني حيشوق القارئ انه يكمل يقرا الخبر. الان العنوان هذا الخبر تبع امير قطر يدعو الى قمه مصغره لتحقيق المصالح ورفع حصار غزه، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، تمام، 11 كلمه. لو الان هذا العنوان، لا ممكن في المطبوع يصل الى 10، مش حاجه هو نهائي، لكن يفضل دائما التقليل. لو هذا العنوان، نعم طبعا ما عدا الواو. الان لو هذا العنوان كان 7 كلمات، كيف حيكون اخراج الفن البند اكبر، طول الخط اكبر. الان المانشيتات، لما حكينا في المره السابقه العناوين المانشيتات، تعرفين قديش العناوين المانشيتات لا تزيد عن 3 كلمات 4 كلمات. المانشيت اللي هو اكبر عنوان في كل الجريده، لانه لازم يكون زي ما يكون ينطق. يعني لما انا حطيت الجريده هان واحد واقف اخر القاعه يجب ان يشاهد العنوان. قوي جدا. لا اعرف زي كلمه فلسطين، هي اقوى كلمه، لازم يكون قوي جدا وواضح جدا. فاذا بفيدني فنيا واخراجيا، وفيدني من ناحيه المضمون بكون اقوى. دائما خير الكلام ما قل ولا خير. هذه قاعده، مش قاعده، هذه يعني منهج بالنسبه لنا كصحفيين. منهج الناس لا تقرا كثيرا، والناس القراء لا يقراوا من الجمل الا اولها. طب لماذا احنا بنحشر بنكبر الجمل وبنكبر العناوين وما الى ذلك؟ فاذا كاننا نضيع اهميه وهيبه هذا الموضوع وهذا العنوان. لان عدد الكلمات بدنا نراعيه كثير جدا، وحتى حاعطيك طريقه تساعدنا كثير جدا في تقليل عدد الكلمات ما امكن ذلك. عدنا حنشوف. الابتعاد عن العناوين، ايش يعني العناوين السلبيه؟ شتائم، مشاكل، شتائم، متحيز، لا متحيزة متحيزة. التي لا تعطي أي معلومة. العناوين السلبية التي لا تعطي أي معلومة زي ندوة حول حصار غزة، محاضرة عن تلوث البيئة، بيان حول مشكلة جمعية المعاقين في مشكلة. ما هي المعلومة التي خرجنا بها من هذه العناوين؟ يعني إشارة لا هذا رئيس، هذول رئيسيين العناوين، لكن إيش المعلومة طلعنا فيها؟ في أي واحدة فهمت المعلومة؟ لا، هذه عناوين سلبية. في البيانات نكتبه في بعض البيانات حتى الفصائل، بيان سياسي صادر عن حركة التحرير الوطني الفلسطيني، بيان جماهيري صادر عن حركة المقاومة الإسلامية حماس، هذا عنوان سلبي. ايش فهمت ولا ايش؟ يجب ان تعطيني طرف الخيط، اهم حاجه تعطيني شغله مهمه. طبعا احنا اكثر كنا نهتم في صياغه العنوان اكثر من موضوع البيان، لانه هذاك يمكن له فلسفه مغايره. الخبر يجب ان يعطي معلومه، العنوان عفوا يجب ان يعطي معلومه. ليش؟ لانه اليوم صحافه عناوين، القراء، المشاهدين، المتابعين، المتصفحين، يعني في اي وسيله من الوسائل، أكثر إشي بشدهم في البداية العناوين. أنا قد أتابع الآن نشرة الجزيرة، بسمع العناوين، في إشي مرتبط فيها كفلسطيني بنتظر، في شيء غير قناة تانية. إذا أنا اتخذت القرار من وين؟ من العنوان. فلذلك موضوع العناوين موضوع مهم جدا جدا، لأنه أنا أعطي معلومة ومعلومة تصيد القارئ، زي ما قلنا المصيدة الأولى العنوان، المصيدة الثانية المقدمة. واضح قديش فكرة العناوين مهمة جدا للعمل الصحفي. طيب نيجي عدم الإسراف في العناوين الفرعية اللي هي داخل الموضوع. احنا قلنا داخل الموضوع ممكن نحط عناوين فقرات. هذا عناوين الفقرات ايش مالها؟ مين متذكر مواصفات اللي حكيناها؟ عدم اربع كلمات، تزيدش عن ثلاث اشياء، انه لا يزيد عددها عن اربع كلمات، لا تكتب مع الخبر القصير. نعم، لا تكتب مع الاخبار القصيره، مقتبسه او تدلل عن الموضوع، لا يشترط ان تقتبس، تدلل عن الموضوع، لكن بالعكس يفضل ان تكون مجازيه او كنايه يعني من خارج الموضوع في بعض الاحيان. كلماتها قصيره، عدم الاكثار منها، بمعنى لا تجزئ الموضوع، لانه انا اسمها عناوين فقرات مش عناوين جمل، كل جمله وانت حط لها عنوان، كل جملتين عنوان، بيطلع الموضوع مجزا ما بينفع. فلذلك بدها تكون في نوع من التوازن في استخدام هذه العناوين. البعد عن الألفاظ التي تعطي أكثر من دلالة، في كلمات تعطي أكثر من إيحاء، طبعاً بتبين بتكون معروف، فأنت إذا حطيتيها ممكن تفهم وممكن تفهم في السياق. لا، بدنا نكون أكثر تحديداً. الاستغناء عن التفاصيل غير المهمة عاد حرجعلها بشكل أوضح عشان نأخذ الآن شغلة نقاط أخرى، إنه كيف أنا ممكن أستغنى عن التفاصيل غير المهمة. المحافظة على الوضوح وعدم الغموض، هذا الأساسي. أصلاً في الصحافة ممنوع إنه يكون في شيء غامض، حتى الفعل المبني للمجهول قلنا دائماً نبتعد عنه قدر الإمكان. قتل مواطن، مين اللي قتل؟ مجهول. مجهول فعل، هذا يعتبر مش فعل اسمه مجهول، لكن لا نبني للمجهول. كلمة مجهول غير عن مبني للمجهول. ضرورة اتصال العنوان بالموضوع والبعد عن خداع القارئ. يعني يمكن قبل كم من يوم كان في عنوان، العنوان بحكي في احدى الصحف العربيه انه انسحاب 450 عضو من حزب اردوغان. العنوان ليس له علاقه مطلقا بالموضوع، قد يكون متعمد، تمام، لانه الموضوع يقول انه في 450 عضو من حزب اخر مناهض لاردوغان انسحبوا وبفكروا يتوجهوا لحزب، ينضموا لحزب اردوغان. بالعكس يعني. بالعكس. هذه عناوين اذا كانت مقصوده بنسميها، وهذه موجوده بالفعل. موجوده. لا بالعكس، بس هذا بفقدك الثقه فيه، عناوين مخادعه او بنسميها مضلله. إذا اكتشفتي إنه الكلام كذب ولا يتوافق وفي هدف معين أنت بتفقد الثقة. طب ما دام هيك ليش قصد إني أحط تحريض؟ نوع من الإثارة والتحريض نعم. أو السياسة التحريرية إنه تتوافق ضد تركيا مع تركيا ضد فصيل ضد جهة وما إلى ذلك. يعني هنا في تدخلات سياسية زي ما قلنا قبل قليل إنه مش دائما شيء مرفوض يعني موضوعك مرفوض والله سيء لا لأنه كثير قوي فرفض الموضوع. الابتعاد عن عدم تكرار الكلمات أو الأوصاف، عدم تكرار المترادفات. الآن أنت نقلت عن اقتباس عن شخص وصف حالة معينة، الوضع الاقتصادي في غزة متردي ومتهالك وسيء جدا، هذا في العنوان صح؟ لا مش صح. خبر ثلاث كلمات وصفوا الوضع بكلمة واحدة. أنا بختار الكلمة الأنسب. أي واحد بيحكي مطر أنا دوري إنه أختار الأنسب. كلمة واحدة فقط تجزئ، بختار أني أكثر كلمة ممكن تجزئ عن الموضوع. الابتعاد عن استخدام الأسئلة وتحطه في الأخبار في العناوين عفوا. هذه تلك الذي التي ذلك هذه كل هذا بنحط في الشرح ولا يوضع في العنوان. يضعف العنوان، يضعف تركيب ولغة وصياغة العنوان، فابتعد عنها أيضا في العناوين. نعم. ممكن يكونوا اثنين، اثنين يعني كلام شبيه ببعض، ممكن نحط اللي هي نفس الكلام. نعم. وهذا بنستخدمه كثير. مثلا في القمة العربية أكثر من شخص وصف موضوع سوريا بأنه وصف معين. قادة عرب يصفون الوضع في سوريا بأنه مأساوي بين قوسين. خلص أنا بدي أقول أمير قطر قال مأساوي والكويت قال مأساوي وتبع مصر خلص أخذت الخلاصة. طالما في توافق نضعه في عنوان الأمر في كلمة في مرض الأمر. استخدام الاختصارات للمناصب أو المؤسسات. الآن إجاني في العنوان أنا عملت تصريح عن شخصية رفيعة المستوى لكن اسمه منسق البرنامج الغذائي في برنامج في المنظمة المنظمة الفاو الدولية التابعة للأمم المتحدة وما إلى يعني 12 كلمة وطبعا غير اسمه بس ما حكيتش اسمه 12 كلمة توصيفه البوزيشن تبعه. طب هذول بحطهم في العنوان كارثة. إذا بحطهم بقول خلصت النشر. فإيش بعمل؟ أنا إيش بعمل؟ اسم العائلة ناخذ أول كلمة مثلا أول حرف أو اسم العائلة. اسم العائلة. أول مرة. مش كلمات متقاطعة. منسق الأمم المتحدة. توصيف. لا. وصفه. إيش توصيفه؟ مكان يعني. مسؤول. بعدين من. دولة. أو أحيانا نستخدم مع بعض المسؤولين. مسؤول أممي. لم تنزل التفاصيل. في المرة السابقة التصريح الناطق الرسمي باسم حركة حماس فوزي برهوم إيش كتبنا؟ حماس. برهوم. أو. حماس اقوى العنوان. لقيتها مثلا في العنوان انا بحكي عن كلامنا على العناوين. برنامج الامم المتحده التابع للامم المتحده يو ان دي بي. طالما الشخص رسمي يمثل المؤسسه رسمي، طالما المؤسسه يعني هي فعلا تمثل نفسها وكيان مستقل وقائم بذاته معروف، اذا احنا بنستخدم الاختصار لانه انا بعنيني وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا تعلن عن رزمة مشاريع للاجئي غزة. يعني في العنوان بحط كل الكلام هذا؟ لا، لكن في المقدمة وضع العنوان الكامل الاسم الكامل. فإذا الاختصارات يجب أن تستخدم في العنوان في حال استخدام كلمات عامية. مقبول أول حاجة العامة؟ بس بقدر يعني ويجب أن ترصص ويجب أن ترصص. والتوصيفات توصيفات دربكو أنا ذكرت فيها أكثر من مرة بمعنى أي واحد أي شخص أو أي حادثة بوصف معين يجب أن يوضع بين علامات تنصيص وقلنا لو ب الحط هيك. الحكومة تصف الخطاب القمة ب المتراجع المتخاذل الكذب. تمام؟ لازم نكون واضحين في هذه الأمور. العناوين الاقتباسية. الآن العناوين الاقتباسية احنا اتفقنا من أقوى العناوين الإخبارية، لكن مش أي شخص بنحطه بنحطه الاقتباس. لا، هذه العناوين الناس المهمة وللأشياء المهمة، فلذلك إذا هو مهم ومعروف نستخدم معه الاقتباس. الآن هذه مجموعة الشروط والمعايير والاعتبارات اللي أنا بدي أحطها في ذهني وأحفظها، مش أبصمها بصم، لا أحفظها على طريق عمليات أنفذها على أرض الواقع. خلينا نشوف واحدة من الطرق اللي بتيسر لكم عملية الوصول إلى العنوان بطريقة سهلة وميسورة. يا جماعة، من أكثر الأشياء اللي بتغلب الصحفيين كتابة العنوان. اوعوا تفكروا كتابة العنوان شغلة سهلة، لكنها لن تكون مستحيلة أو صعبة. اللي عارف دائما فكروا في إيش، كيف، ما هي آلية الوصول إلى العنوان، إيش هي الآلية، كيف نتعامل مع العنوان. هذه بتسهل علينا كثير جدا كيف نكتب عنوان. الآن أنا عندي خبر، تمام، عندي تصريح، عندي معلومات قاعد بغطي فيها، وأخذت قررت إنه هذا الجزء اللي بحكي فيه الشخص هو أهم جزء أخذ منه العنوان. إذا صار في عندي الآن معلومات أول، هذه عملية لتحرير عنوان صورة نهائية. عدة عملية. أول حاجة تحديد المعلومات التي سيشتق منها العنوان. قد تكون العنوان أنا بدي أشتقه من جملتين إله، مش جملة واحدة، يعني أخذ من الجملة الأولى ومن آخر جملة وبدي أدمجهم مع بعض. هذا دور التحرير. التحرير يا جماعة بدنا نفهمه على إنه عملية منفتحة مش عملية مغلقة، ولا نأخذ كل الكلام بحذافيره وخلص نتعامل معه، لا، ممكن نأخذه بأكثر من طريقة. تحديد المعلومات التي سيشتق منها المعلومات، تمام؟ حددناها، كتبنا، إجينا كتبنا الجملة الكاملة كما هي. وعشان ما تنزعجوش انتوا، عشان في المرحلة الأولى لما نتقرر من وين بدك تاخذ المعلومات اكتبيها وضعيها أمامك كما هي، إن شاء الله 30 كلمة، لا تنزعجي مطلقا، ضعيها. والآن فكر. التدقيق والفرز، الآن ندخلهم عملية فرز للمعلومات. إيش بدي أعمل في الفرز؟ في عندي معلومات رئيسية، في عندي معلومات ثانوية، في عندي حشو، في عندي تكرارات، في عندي مترادفات، إيش بدي أعمل؟ هذول الشغلات بطبقهم على المعلومات. وين المعلومات الرئيسية بركز عليها؟ الثانوية، إما بضعها في عنوان آخر بستعين فيه اللي هي العناوين المساعدة، زي إيش؟ إشاري أو تمهيدي. عنوان مساعد، إذا وجدت الحاجة بحطه في عنوان مساعد، لكن ما بخليه كله في العنوان الرئيسي. الحشو، الشرح، الاستطراد، شرح استطراد، هذا بنحط في العنوان؟ لا. تكرار، معلومة مكررة أو كلمة مكررة أو فعل مكرر، يجب أن نبتعد عن التكرارات في العناوين. وحاولوا قدر الإمكان، شغلكم هو ممنوع عشان لسه في الفترة الأولى، يمنع الخطأ في العنوان، خطأ لغوية، نحوية، إملائية، تركيبية، وصفية، معلوماتية، حتى منصب غلط في العنوان ما تغلطيش. العنوان، الخطأ في العنوان كارثة، زي خطأ حارس المرمى كارثة لفريقه. الخطأ يساوي هدف، لكن الهجوم بغلط والدفاع بغلط إلا حارس المرمى. العنوان واجهة، فالواجهة بنفعش، يعني أنت إذا إجيتي على العنوان الغلط إيش معناته؟ أنت ضللت الطريق، أنت حتروحي لسه على عنوان ثاني، وهكذا إذا إحنا اخطأنا. مترادفات، كلمات تعطي نفس الدلالة ونفس المعنى، أنا بأخذ الأهم وبكيف. هذه العملية بسيطة جدا، لكن لو بدينا نطبقها حتسعفنا كثير في المرحلة الأولى، فإنه إحنا ما تكونش كتابة العنوان بالنسبة لنا هاجس بخوف، لأن هو مش سهل. كيف بدي أحط العنوان؟ خاصة أن العنوان أول حاجة حتقرأ، وممكن الانطباع الأول، القرار الأول يبنى على العنوان. مهم جدا، يعني القارئ عندما يقرأ يتصفح العناوين: حكومة تدعو ترحيل فلسطيني، توقعات من نتائج متواضعة، جراندي حصار غزة، انتقادات واسعة ضد أكبر عملية. هذا بدي إياه الخبر. قررت بدي هذا الخبر، بدي هذا الخبر، بدي هذا الخبر. بناء على إيش؟ على العنوان. مفتاح الأول، المدخل الأهم، المصيدة الأولى هو العنوان. فلذلك بدنا نهتم فيه. العمليات بسيطة، مش أول تفكر إنه العملية معقدة، لكن تحتاج إلى تركيز وقدرة على التمييز في هذه الأشياء. ضع المعلومات اللي بدك إياها بين إيديك وقدامك كمادة خام، وبعدين بنجري عليها عملية الفرز وعملية التدقيق الصحفي واللغوي وما إلى ذلك. هذه هي المعلومات الرئيسية والثانوية والحشو، بنحاول نتعامل معها بالطريقة الفعلية. واضحة كيف هذه الطريقة؟ طبعا حنطبقها وناخد عليها تدريبات إن شاء الله. بمعنى في المحاضرة القادمة سأوزع عليكم تدريبات أخبار بدون عناوين، ونطلب منكم أنتم تضعوا العناوين وتشوفوا هل فعلا هذه العملية يعني قابلة للتطبيق، واقعية ولا لا تجدي نفعا. سنجرب إن شاء الله ونسمع منكم. خلينا نشوف مجموعة من العناوين في الجزء الأخير المتبقي. وأنا أحاول أن أعلق عليه. في أي سؤال، أي استفسار، أي نقطة مش واضحة حتى الآن؟ بدي أحكي لكم شغلة من واقع الخبرة المتواضعة اللي الواحد اكتسبها من العمل. كتابة العنوان يتحول إلى أكبر متعة للصحفة. إذا وضعت في بالك بدي أبدع فيه، تحط كل إبداع، خلاصة إبداعه في العنوان. فلذلك العنوان ممكن ترجعي له مره ومرتين وثلاثه، تكتبيه اول مره وثاني مره وثالث مره ورابع مره، لانه بدك اياه تكون يعني افضل شيء. فجر المكان. لا، ليس شرطا انه يكون اثاري. هل اعطاني المعلومه؟ الان حنشوف. الان دعونا نشاهد هذه العناوين ونشوف كيف مقدمه سمبل واضحه، مش فيها غموض، مريحه، تعطيني معلومه مباشره. احنا بدنا نقرر ونشوف. استقالة جماعية لمفوضية الانتخابات في العراق قبل أسابيع من التصويت. مش معلوم. قبل أسابيع من التصويت. نعم. قبل أسابيع من التصويت يعني. قبل أسابيع من التصويت. طيب إذا اضطريت إليها. قبل التصويت. أضعها في عنوان تمهيد. يعني قبل. في مشكلة. بس إذا وجدت مثلاً إنه هذا عنوان إذا حطه الموقع الإلكتروني استقالة جماعية لمفوضية الانتخابات في العراق اكتفيت فيه بحطه تمهيد. خلاص حليت المسألة. قبل التصويت. قبل التصويت. لأنه خلاص بعدش العراق كما مرة. أوعى تعيدوا الكلمات، الأسماء، هذه لا تكرر في العالم. طيب. سباق مع الوقت للإعطاد إيش نوعه؟ تلخيص. تلخيص. سباق مع الوقت للعثور على الصندوقين الأسودين للطائرة الميليزية المفقودة. مجازي. وإيش كمان؟ وصف. و؟ تلخيص. مجازي؟ لأنه لا يوجد سباق حقيقي مع الوقت. عيد اللي اشترك المجال الثاني. زائد وصفي، لأنه أعطاني وصف للحالة القائمة. زائد إخبار. المجازي لا يعطيك المعنى المباشر، يعطيك معنى غير مباشر. هل يوجد سباق حقيقي؟ لا. هل يوجد مثلا زي ما قلنا وصل إلى طريق المسدود؟ هو في طريق للتسوية مثلا للمفاوضات، في طريق، في قطار المفاوضات، في قطار الاستطار، في قطار يعني؟ لا، هذا معنى مجازي. كناية. نعم. زي الدورية. نعم. الشكوك في أن لاحظوا نتو قلنا يعني احنا مرتاح للعنوان. شكوك في أن شحنة صواريخ ضبطتها إسرائيل كانت في طريقها إلى سيناء وليس غزة. مزعج. مريح. واضح كيف؟ هذا يحتاج إلى عدد صياغ. لأنه حس انه مش جزء من العمل الصحفي التحريري مرتبط بالاحساس، احساس المهني، مش الاحساس الشعور فقط، لا، الاحساس المهني. بمعنى انا كتبت خبر او كتبت مقال، مش كثير شاعر انه الخبر طويل، في مشكله يمكن ما اقدرش احددها بالبدايه، لكن شاعر انه مرتبك، مش واضح، مش متسلسل، مش مترابط مع بعض البعض. فجزء من الاحساس، قديش الصحفي المحترف احساسه المهني بيكون مرتفع، زي اللي بتكون عنده سرعه البديهه حاضره، وواحد تكون عنده سرعه البديهه مالها مودع يعني حساسات. أيوة. الحاسة السادسة اللي هي عند المغربية اللي حكت على الطائرة طبعا كلها وزع بلس. طيب عشان الوقت نحاول ننهي استياء أمريكي بعد رفض السعودية منح تأشيرة لمراسل صحيفة إسرائيلية، هذا إيش بعمال العنوان؟ وصفي وتلخيصي. أمريكا هذا العنوان لاحظوا في حجم اقتباس أمريكا طبعا الآن هذا أمريكا هو أمريكا اللي حكت لا يكون شخص مسؤول شخص مسؤول يمثل أمريكا يمثل السياسة الأمريكية اجتزئ في كلمة أمريكا لأنه هو فعلا يمثل السياسة الأمريكية. ايش الكلمة انه حتى لو انه هذا اقتباس كله لكن احيانا يسمح بانه توضع بعض كلمات الاقتباس بين علامات تنصيص زيادة الاهمية. الان اي اشي انت بتشوفيه منصص العين تتجه اليه مباشرة. استقالة جماعية لمفوضة الارض اقبال كثيف على برنامج المواهب هذا في لفتة بس انا جايبه عشان في لفتة. ايش هي اللفتة؟ اقبال كثيف على برنامج المواهب الفلسطينية بس تيلن في رام الله. ما هي اللفتة اللي فيها؟ الانجليزي مالها؟ ما حدش فاهمها ما بينفع هذا موجه لجمهور عربي ما بينفع الدمج بين عنوانين افضل موهبة خلص برنامج مواهب فلسطينية او برنامج افضل موهبة فلسطينية في رام الله لازم نفسر. وهذا في الأخبار الصحية والطبية والعلمية في مصطلحات ممنوع يوضع ويترك ممنوع أترك مصطلح بدون تفسير. طب وبالخبر كمان؟ حتى بالخبر نكتب الدمس ونكتب نعم هل القارئ بيعرف؟ تعامل انا بتعامل مع قارئ عربي فلذلك يعني يفضل انه يجب انه نعطيه خطه نسخة العربي. فاذا لو انت صادفك الان انت عملتي لقاء مع طبيب هو بتحدث عن اسباب مرض معين بحكي كلمات مصطلحات طبيه وانا بحكي نعم شو نعم يجب ان يفهم الان. طب انا اجي اكتب الخبر او اكتب الحوار احرره طب ما انت مجموعه من المصطلحات انا مش فاهمها كيف احنا مش فاهمين الناس ما تفهمها ممنوع يوضع مصطلحات بدون تفسير بمعنى اذا اضطريت اترك المصطلح بين على بين اقواس ما المقصود بهذه الكلمه ما المقصود بهذه الظاهره ما المقصود بهذا المصطلح طبعا كلش في العنوان كلش في حتى في بعض الاشياء يعني الان انا عملت لقاء عن دخل المواطن الفلسطيني في غزه منين طب هذا اللقاء حينشر وين برا يعني على المواقع الإلكترونية يعني حتجاوز الحدود لما نكتب بالشكل مين ناس بالدولار أيوة إذا مثلا ويبلغ دخل الفرد في قطاع بالضبط غزة خمسين شيكل يوميا ما يعادل ايش هي العملة لا تعرف عليها دولار مبالغ كبيرة بنجيب كثير من الاخبار بنجيب آلة حاسبة بقعد احسب قديش هذا بدنا نحوله وهذا بدنا نحوله مش بس الخبر بناخذ الكلمات كما هي فقط هذه فيها شغلات كثيرة حنجيبها فيما بعد ان شاء الله طب اللي قلت له 17 هلا في المصطلحات اللي بالانجلش انا في الخبر اللي حكتبها بالعربي وبنقسم بالانجلش ولا عادي لو العكس مش حتي لو اضطريت لمصطلح صعب انه فيه مصطلحات صعب انك تترجميها ممكن اكتبه لكن يجب ان يوضع تفسيره تفسير بين قوسين هو الانجلش هو البين نعم يعني الان كتبنا الاساس شيء لكن ما يعادل هو التفسير تبعه لا لا انت بتشوف ايش بيجي وايش يعني هذه بتيجي مرحله ثانيه طيب هذا خليني بس هذا العنوان اكتب يوم دراسه بكليه اصول الدين طالب محاربه الافكار الداعيه للمزوف عن الصحيح هذا عنوان هذا عنوان هذا ممكن نعمل له تمهيدي تمام تمهيدي تمهيدي او اشاري اشاري رئيسي. فطلبت منك لا عنوان رئيسي فقط. اجبرتك اعطيني عنوان رئيسي. هذا كم كلمه؟ تقريبا 20 كلمه. حددوا. انا اساس 21 كلمة. بطلع على ال 21 اساسيات. لا نيجي للي كتبت توي. وين العنوان؟ راينا معلومات. المعلومات محاربه الافكار الدائره اليوم دراسي. ايش هي؟ بس لحظه شوي. ايش هي المعلومات الرئيسيه؟ ماله؟ ابراز دوري الزواج. محاربه العزوف عن الزواج. تمام. حاربت. انت عارفه لو البعض بده يعمل اطاره بيستخدم هذا العنوان العزوف عن الزواج. تمام. اذا وصلت للفكره الاساسيه اللي انا بدي اعمل عليها فوكس في العنوان. هذه المرحله الاولى وهي بديت استبعد. الان ابراز دور الزواج في امداد المجتمع. انا اسالك قلت له دليل غير شيء في العنوان. لاحظوا دائما اكرر اي شطب اي ازاله لاي كلمه يجب الا تتعارض وتخل من مضمون العنوان. اوعوا بالك تحكوا انه احنا بنقول معلش. لا لازم يكون بحذر شديد التعامل مع عمليه الحذف او الاضافه. اذا الفكره الاساسيه يوم دراسي يطالب بمحاربة العزوف عن الزواج. خلص. طب ممكن أجيبها بطريقة تانية؟ كلية قصور الدين. لا. طالب يوم دراسي. هو الأساس التشجيع على الزواج. يطالب بالتشجيع على الزواج أو تيسير الظروف للشباب للزواج. يعني المهم في هذا السياق. هذا كلية أصول الدين الآن صارت المعلومة مش هي الأساسية. صار عندي المهم المعلومة أنا إيش بدي أصول الدين إيش بدي من هذا اليوم. إذا ركزت على هذا الموضوع شايفين كم كلمة راحت دلوقتي. حسابات بسيطة. العملية عملية حسابية. جيب المعلومات حطيها أمامي. مش بأي طريقة. المعلومة تكون قوية. كلمات أقل تحافظ على نفس المعنى. هذا هو الآلية. هذه الآلية هذه التكنيكس هذه التقنيات اللي احنا بنتعامل معها مع كيفية تحرير عنوان بطريقة مهنية بطريقة مرتبة. المرة الجاية لما نجيب لكم شوية عناوين تكون فيها خربشات أكثر حنبدأ نشوف كيف فعليا نستطيع انه نعيد تحرير العناوين إذا فكرنا بنفس الطريقة وبنفس الآلية اللي تحدثت عنها بالأمس. إذا هذا ما يتعلق بالعنوان. يتبقى علينا هو التدريبات والتمرينات في محاولة لصقل مهارات تحرير العنوان. وأوصيكم مرة أخرى كما تحدثت في المرة السابقة خليكم معنا آخر ملاحظة إنه من تريد أن تكون لديها القدرة والمهارة الجيدة على كتابة العناوين عليها أن تقرأ عشرات بل مئات العناوين تقرأها شوف كيف آليتها كيف تركيبها. سجل بعض العناوين الجميلة اللي عجبتها القوية ثم تبدأ الآن تيجي للصفحة هذه تيجي لأي موقع إلكتروني خذ الخبر بدون عنوان واكتب العنوان ثم قارني بين اللي كتبتيه وبين الموجود وستجد الفرق. وأنا متأكد إن شاء الله إنه سأجد فرق عندكم إيجابي في كثير من العناوين أفضل من العناوين الموجودة. لأنه ليس كل ما ينشر هو شيء مهني وشيء طيب. بمعنى إذا اشتغلنا بنفس الآلية ونفس المنهجية هذه إن شاء الله ستكتبوا شغلة أفضل وعنوانا أفضل من العناوين أو عشان نكون دقيقين من بعض العناوين اللي موجودة في الصحف أو المجلات أو المواقع اللي نكمل المرة القادمة إن شاء الله.